هيش قد انا مشتاق للجنة، اريد الحور اريد ارتاح واتهنى. هيش قد انا مشتاق للجنة، اريد الحور اريد ارتاح واتهنى. اشتاقت لجنانك ربنا اشتاقيت، بس تنفك قيودي والتحق يا ريت. ما ردان دنيا ولا أجل البيت، بس يسمح الحجي هاي أتمنى. مش قد أنا مشتاق للجنة، أريد الحور أريد أرتاح واتهنى. طامع في جنانك ربنا طامع، شل بلمة أهلي وخطبة الجامع. أعلي الصوت راتي بلغ السامع، كل مسلم تراه متعرض الفتنة. مش قد أنا مشتاق للجنة، أريد الحور أريد أرتاح واتهنى. مبيدي يا أخوتي الدق مهاويها، ليل نهار سل رواحتي بيها. في سورة التوبة آية واقريها، بيها اشكث ربنا عبد قم حفنا. مش قد أنا مشتاق للجنة، أريد الحور أريد أرتاح واتهنى. شقد مبلغ ثمين وسمعتي بخسا، ربي شقد كريم وعبد ما ينسى. بعد ليش التهاون هي بس لمسة، وأكون هناك يم الحور وتغنى. شقد أنا مشتاق للجنة، أريد الحور أريد أرتاح واتهنى. أفكر بالبراء واللي شمر تمرة، واللي ضحك لها ضحى في عمرة. وعن ابن النضر هم أدرس وأقرى، دليل من الكتاب وهاي بالسنة. إيش قد أنا مشتاق للجنة، أريد الحور أريد أرتاح واتهنى. أريد أعقد النية والبس حزامي، بغداد يتبع واتبع الشامي. وابو حمزة وبعد شرد اذكر أسامي، وابو مصعب الغالي دروس علمنا. إيش قد أنا مشتاق للجنة، أريد الحور أريد أرتاح واتهنى. أريد ألمس الدقمة واتبع الراحة، على الفردوس نحسب دخله وارتاحا. ليوثب وصف كفر غمسة وصاحا، قتلاكم بنار وجنة إلا احنا. إيش قد أنا مشتاق للجنة، أريد الحور أريد أرتاح واتهنى. دنيا شقد حقيرة وجرعة مرها، بعد ليش أنا أمن روح أخرها. أريد بنصرة وافض روح أفجرها، على أعداء إله الكون سلطنا. إيش قد أنا مشتاق للجنة، أريد الحور أريد أرتاح واتهنى. يا أم الحنين قومي زفيني، جيب الحنة يا الله وبيدي حنيني. وعلى حوريتي يما لا توصيني، على حب وحنان الباري اجمعنا. إيش قد أنا مشتاق للجنة، أريد الحور أريد أرتاح واتهنى. هويتي جندي أنا مبايع الدولة، نموت بعز وبد ما نرضى بالذلة. وأميري أسد والله وصالته صالة، أبو بكر الحسين والنعم منا. إيش قد أنا مشتاق للجنة، أريد الحور أريد أرتاح واتهنى.